احيانا جمع حين، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله. احيانا يأتيني، وهو منصوب على الظرفية، ظرف زمان. اذن يا محمد؟ اذن؟ طيب. احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الصلصلة هو ماذا؟ هو صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. يعني لما الحديد ينزل على بعضه يضرب بعضه بعضا، هذا يقال لها صلصلة. ثم اطلق على كل صوت له طنين. يعني الصلصلة هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. لما الحديد ينزل بعضه على بعض هذا الصوت يسمى صلصلة. طيب. ثم اطلق عموما على ماذا؟ على كل صوت له طن. احيانا يأتيني مثل ماذا؟ مثل صلصلة الجرس. الجرس معلوم، وهو اشده علي. اذا الوحي شديد ام خفيف، ثقيل ام هين لين؟ شديد. ما الدليل؟ لو سمحت لو سمحت، ما الدليل؟ خلي الحديث، انا اريد آية في القرآن. لو سمحت. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل وشديد، لماذا؟ لعزته. والاجر على قدر المشقة. انظر كيف تحمل، وهذا هذا ايحاء لنا ايضا، انظر كيف تحمل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى في نزول الوحي كان شديدا عليه عليه الصلاة والسلام. يعني مجرد ان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا الامر شديدا. وتصور ضرب الجرس، ضرب الحديد، لما ينزل مثلا بسورة الانعام يشيعها 70,000 ملك ويظل يطلوها عليه عليهما الصلاة والسلام. تصور ضرب الحديد عند الاذان ماذا يكون؟ ينظر الى اهل الحبادة في عمل كيف يتعبون، وكيف يعني تجدهم في مشقة وتعب، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم. ضرب الحديد يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو اشده، اشد افعل تفضيل، اذا غيره شديد لكن هذا اشد ما يكون. وفي هذا تربية لنا، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر صبرا جميلا على تلقي الوحي، افلا نصبر نحن ايضا على تلقي الوحي كتابا وسنة؟ حديثا ندرسه في اسبوع يتألم البحر، مش مستطيع. لماذا؟ ندرس كتابا في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في غيره. طب الرحمن الرحيم. اقول ان الوحي شديد، وفي هذا تربية لنا على الصبر على العلم. في هذا تربية لنا على الصبر على العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر على شدة الوحي، وكما ستبين عائشة رضي الله عنها انه ماذا؟ انه كان ينزل عليه في اليوم الشديد للبرد فيقسم عنه وقد مات، واذا بجبينه عليه الصلاة والسلام لا تفسد عرقا من شدة الوحي. فاذا كنت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم كما يقول المتنبي. انت تريد خيرا، تريد العلم، اصبر وصابر وجاهد. يا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تحسبن العلم تمرا انت آكله، لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. صحيح، لابد من صبر، ولابد من تعب، ولابد من جد، ولابد من اجتهاد. هذه الاحاديث تربينا تربية. اذا كان الرسول عليه السلام الوحي كان ينزل عليه شديدا ثقيلا، سؤال، هل الله لا يشفق على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة التي يجب أن تقال لا، بل الرسول عليه السلام هو أحب الخلق إلى ربه عز وجل. لكن لماذا ينزل عليه وحيا شديدا ثقيلا تربية لنا؟ لماذا في حادثة الهجرة كفار يتبعون الله؟ ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن يأمر جبريل بحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمام الكفار تحديا لهم، وفي لحظة في طرفة عين كما أخذه على البراق في لحظة من لحظات الليل، وأسرى به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة وكلم ربه جل وعلا ونزل بالصلاة، وما زال دفء فراشه عليه الصلاة والسلام. ألم يكن الله قادرا أن يفعل مع نبيه كل هذا حتى يلجأ الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أويقط وكان كافرا ووفى لهم الكافر؟ الكافر يقي، وأجره كم؟ يأخذ ناقتين من أبي بكر، وقريش تدفع 100 ناقة، 100 جمل، أفقر الناس يغتني بال100 جمل، ومع ذلك يأتي لأبي بكر. كانوا كفارا لكن كان عندهم عقود وعهود وقيم ومبادئ للأسف لا توجد في كثير من المسلمين في زماننا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جئت لأصل أو لأدعو للأخلاق، إنما قال جئت لأتمم مكارم الأركان. عندهم أخلاق. ألم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي؟ يدخل في جوار المطعم ابن عدي ولا يتجرأ احد ان يمسه، ويقول العين الله او ابو جاه قد اجرنا من اجرت، ويدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عزيزا كريما وهو اعز الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن الغباء المستحكم ان الشباب في زمننا يفرق بين الكافر المستأمن والكافر المحارب. كافر، انظروا للتفصيلات والمناهج، وقلنا احنا نتحدث واصل لمناهج. الكافر المستأمن الذي دخل في جوار الدولة لا يجوز قتله. اذا كنت في معارك هناك في الشيشان في افغانستان في العراق انت تقتله في حال قتاله، اما اذا دخل تحت جوار الدولة فلا يجوز هاد في جوار الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم ابن عدي، وابو بكر دخل في جوار سيد الدخنة سيد القارة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقد اجرنا ما اجرت يا ام هانئ لما اجرت كافرا، وابو العاص زوج زينب لما قالت في صلاة الفجر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما اعلم من ذلك شيئا، قالت يا رسول الله اني قد اجرت ابا العاص، قال بشرط ان لا يقربك، فلما اسلم اعادها بالزواج الاول. هو الفقه، وهذا هو الدين الذي يحفظ العلماء به الامة. العلماء هم صمام امن الامة لانهم يوضحون للناس دينهم. هذه فوارق يجب ان يفقهها المسلمون، لكن التخبط والجهل هو الذي يسبب المصائب. قد يأتي كافر ليزني في بلاد المسلمين، عليك ان ترفع امره الى المسؤولين، وهذا هو الذي يجب عليك فقط. اذا علمت انه مخرب في دولة الاسلام ليس لك من الامر شيء. عليك النصيحة لمن ولاهم الامر وقد خلعتها من رقبتك وفوقت بها اعناقهم وحسابهم على الله عز وجل. كلام واضح صريح اقوله اعتقادا اعتقده. واضح صار بين العهود والمواثيق. انسان معاهد دخل بعهد وميثاق، دخل مستأمنا، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. اذا دخل في عهد وجوار الدولة فلا يجوز هتك جوار الدولة، بل المسلمون يسعى بذمتهم ادناهم. لو عند القبائل، وما زال عند القبائل، لو ان انسانا صغيرا اجار انسانا لا يهتك جوار هذا الصغير حتى يخرجه من جواره. اعتقد ان الكلام صغير في الوضوح. فرق بين الكافر المحارب والكافر المستأمن والكافر الذمي والكافر المعاهد. فهنا عبد الله بن اريقط مع انه كان كافرا الا انه وفى للرسول عليه السلام بالعهد والميثاق، والمسلمون بسبب الجهل وبسبب تنحية العلماء عن الصدارة وعن قول الحق وعن توجيه المسلمين يحدث التخبط في الامة ويحدث الفساد الذي يقع. ولو ان العلماء الربانيين هم الذين يقودون الامة لكان خيرا للحاكم والمحكوم. صلاح الامة بالتمثيل للعلماء الربانيين، فانهم صمام الامان. العلماء هم الرعاة، واذا خلت امة عن علمائها وتخلت عنهم فهم غنم بلا راع. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا كان قادرا، نفس المسألة، كان قادرا ان، ولماذا الهجرة من اصلها، لكن اخذا بالاسباب ليكون قدوة لنا، كما كان قدوة لنا في تحمل المشاق والتعب والامل الالم من شدة الوحي ومن ثقل الوحي عليه الصلاة والسلام. وضح. فانت تصبر، حفظت 10 احاديث، حفظت جزئين ثلاث، اصبر حتى تحفظ القرآن كامل، اصبر حتى تحفظ لك 10,000 حديث، ادرس 100,000 حديث يا اخي، ادرس 100,000 حديث، اصبر وصابر وجاهد، وانشر العلم في بيتك وفي مجتمعك وبين الناس، تسود هذه الامة. وكما قال امام دار الهجرة، من امام دار الهجرة يا اخي؟ الامام مالك، احسنت، احسن الله اليك. كما قال لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. كيف انصلح حالهم؟ يقول هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة، هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته عن اسماء جدتها، بهز بن حكيم عن ابيه عن جد، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد، وهكذا. ابو حاتم الرازي ابنه عبد الرحمن بن ابي حاتم، الامام احمد بن حنبل ابن عبد الله بن احمد، راوي المسند ومؤلف كتاب السنة، وهكذا. العلم لما ينتشر ويسود في الامة والله يقل الكفر والشرك والبدع والكبائر والمعاصي والذنوب، ويعم الامة الامن والامان والسيادة والريادة. وعندما يلتقي الحاكم والعالم ويجتمعان على كلمة، سأقصد بالعلماء العلماء الربانيين ليسوا علماء السوء، عندما يجتمعون ويسود العلماء تسود الامة. والذي يريد ان يقرأ فهذا يرجع لتاريخ الامة كلها، ما عزت الامة علماءها الا وعزت، وما اذلت علماءها الا وذلت، الى عصرنا هذا. والتاريخ مليء بمئات الحوادث من هذا القبيل. فالوحي لما ينزل شديدا على الرسول عليه السلام انما قدوة لنا. ايضا سؤال الحارث عن الكيفية، اذا كان طلب الكيفية يزيد اليقين فلا حرج فيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه السؤال عن كذي. انما كيفية صفات الله عز وجل هي التي لا يجوز السؤال عنها. من الذي قال، من الذي تكلم في هذه القضية في كيفية صفات الله عز وجل؟ نعم انت نعم. من الذي انكر وطرد الذي سأل عن كيفية صفات الله عز وجل؟ الامام مالك الذي معنا، لما سأله الرجل يا ابا عبد الله كيف الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. والكيف اي كيفيته، اما له كيفية يعلمها الله، الكيفيات التي نحن نعلمها لا نعلمها. الاستواء معلوم، اي معلوم لغة وصفة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولا اراك الا صاحب بدعة واخسوا اخرجوه. الله ان يتجرأ عالم اليوم ان يطرد سائله، يضرب ويجلد. لكن كانت السنة عزيزة وكان اهلها اعزاء، ولذلك نصرهم الله عز وجل وساد الدنيا ومن عليه. قال سيقسم ولا ويجوز فيقسم، يعني ينقلع عنه، يبتعد عنه، ينتهي من عنده. وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. القرآن ورد بإيضاح هذا تراجعوه. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا سيكلمني في ما يقول. هل تمثل الملك؟ أولا من هو الملك؟ نعم أنت تفضل. من هو الملك؟ جبريل ولا ميكائيل؟ متأكد ولا الراجع؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. هل جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر؟ اذكر لي حديث. البعاد اقترب عند العمود هنا. نعم في صورة من؟ دحية بن خليفة الكلبي. حديث من؟ في اي حديث؟ لا حديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. هو ما تحول لرجل، لكن تصور في صورة رجل سائل ليعلم الصحابة رضي الله عنهم. هذا من الممكن ان يسأل سائل العالم ليعلم المسلمين وهو يعلم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، وما علم انه جبريل الا في نهاية الحوار عليهما الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها، هل هذا مرسل؟ لا، اي بالسند السابق. والحديث انتهى الى هنا، حديث سؤال الحارث. قالت عائشة بالسند السابق، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لا يتفصد عرقا من شدة الوحي في اليوم البرد الذي برده يكون شديدا. واهل الصحاري يختلفون عن اهل المدن، واهل البيوت الصغيرة يستشعرون البرد اكثر، فالبرد في اماكن يكون في غاية شدة، ومع ذلك ينزل العرق من جبينه عليه الصلاة والسلام اشد ما يكون بناء على شدة الوحي. فاتقوا الله يا شباب الاسلام وتعلموا واصبروا على العلم، واياكم والمعوقين. احد الاخوان يسأل انني سألت من اهل القبلة يبغض عائشة، فهل الروافض كفار ام مرتكب كبيرة؟ من كفر ابا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة هو كافر ولا حظ له في الاسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اما اذا كان عاميا لا يفهم ولا يعي فهذا يجب ان تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر من تركها. الذي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة ويقول إن القرآن محرف وإن الصحابة ارتدوا وإن أولياءنا بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مقرب ولا ملك مرسل وأن عليا هو المتصرف في أمور الكون وأنه حي يحيي ويميت وينزل المطر من السحاب وأنه فوق السحاب فإذا مر السحاب سبحوا بحمده فهذا كافر أكثر من اليهود والنصارى. واضح كلامي؟ أما الجهلة الأغبياء الذين لا يعتقدون هذه العقيدة ولكنهم ينضوون تحت لواء الرافضة فهؤلاء جهال تقام عليهم الحجة وأمرهم إلى الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل نهاية الدرس أنبه على الحديث الثالث. قال البخاري حدثنا عبد يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الليث يحتاج أن تقرأوا ترجمته من سير أعلام النبلاء إنام أهل مصر وفخرهم إلى يوم القيامة. عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عروة عن خالته. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.